اللي احنا هنتكلم دي مقدمة بنتكلم فيها على تعريف الدعوة، ايه هي الدعوة، وايضا نتكلم فيها على ضرورة الدعوة او الحاجة الملحة بالنسبة للدعوة، ايه الحاجة الى الدعوة. نتكلم فيها ايضا على حكم الدعوة، حكمها ايه، نتكلم فيها على مشروعية الدعوة، نتكلم فيها على الداعية الذي يريده العلماء أو الذي نريده، الداعية المخصوص له مقومات خاصة الذي نريده. تعريف الدعوة له العلماء، في تعريف الدعوة موجود عندك ثلاث تعريفات. تعريف الأول بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعريف الثاني بتاع بعض العلماء، تعريف الثالث برضو بتاع الدكتور البهي وهو بعض برضو العلماء. أصح التعريفات هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية اشتمل على حاجتين: الحاجة الأولى مقصود الدعوة، الحاجة الثانية وسائل الدعوة. مقصود الدعوة الحاجة الأولى، الحاجة الثانية وسائل الدعوة. أما التعريف الثاني فهو اشتمل على وسائل الدعوة فقط. خلاص، فهنشوف تعريف شيخ الإسلام. بيقول الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به، دعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله. دعوة إلى الإيمان به، الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. هو هنا ذكر لنا إنه المقصود الأساسي في الدعوة هو الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله، ويكون ذلك بأن احنا ندعو الناس إلى الإيمان بالله وتصديق رسله والعمل بما جاء به من شريعة الله تعالى. وأيضا اشتمل على الوسائل، لأن هذه الدعوة لا تتم إلا عن طريق وسائل مشروعة، وسائل مشروعة. يبقى مش هينفع عندي الوسائل غير المشروعة. واحد يجي عامل أغنية مثلا يقول لك إيه ده، دي دعوة إلى الإسلام، الكلام ده مش مشروع. طالما هذه الأغاني من الأغاني التي اختلط بها المحرم وهكذا، يبقى الدعوة دي يقتصر فيها الدعية على الوسائل المشروعة التي شرعت. والوسائل المشروعة هذه دلت عليها الأدلة في الكتاب والسنة. أما الوسائل المحرمة فليس لها مجال عندنا. إحنا ما عندنا الوسائل، الوسائل لابد أن تكون منضبطة بضابط الشرع، الوسائل لابد أن تكون منضبطة بضابط الشرع. لذلك تجد ربك عز وجل بيقول إيه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهنا فيه دعوة إلى سبيل الله، دعوة إلى سبيل الله. وأيضا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. ودعوة إلى الله عز وجل هو إنه هو المقصود من هذه الدعوة، هو المقصود من هذه الدعوة. يبقى تعريف شيخ الإسلام هو التعريف الراجح. ليه؟ لأنه اشتمل على أمرين: على المقصود المراد من الدعوة، والأمر الثاني على الوسائل الدعوة وهي الوسائل المشروعة. لذلك ما ينفعش حد يبتدع في دين الله عز وجل أشياء يقول إن أنا بدعو إلى الله، ما ينفعش. لأنه من أحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. التعريف الثاني، هذا التعريف مركز على الوسائل، لأنه إحنا مع تطور العلوم بيبدأوا يتخصصوا شوية، بقى يقول لك علم اسمه علم الدعوة ومش عارف ايه وبتاع ايه، وعلم عرفش اسمه علم ايه، وقسموا العلوم بقى نفسها الى اقسام وخصوا كل علم بتعريف وهكذا. لكن هو التعريف الثاني ده تعريف ركز على الوسائل الدعوة فقط، اشتمل في انه اشتمل على انه تعريف الدعوة عبارة عن الوسائل التي يدعى بها الى الاسلام، وده فقد الركن الاساسي في مسألة الدعوة، وهو المقصود الذي مقصود الدعوة نفسها، وهو الله تبارك وتعالى. فنجد يعرف الدعوة بأنها العلم الذي تعرف به كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق. يبقى هي عبارة عن الإيه؟ الوسائل والمحاولات التي تبلغ الناس دين الله عز وجل. إنما التانية التعريف الأولاني كان إيه؟ اشتمل على النص على الدعوة إلى الله عز وجل، ودي المقصود. أما ده فذكر الوسائل فقط، وبالتالي يكون التعريف الراجح هو التعريف الأول. التعريف الثاني هو في الحقيقة هو مش تعريف للدعوة بالشكل الاصطلاحي، مش تعريف للدعوة بالشكل الاصطلاحي، إنما هو يريد أن يقول بأن الدعوة ينبغي أن تكون شاملة في جميع مجالات الحياة، لأنك الدعوة دي عبارة عن نقل أمة من محيط إلى محيط، يعني تنقل الأمة كلها من محيط الفساد مثلا إلى محيط الصلاح، من محيط الضلال في كل المجالات بقى إلى محيط الهداية. هذا أشبه بأنه هو يقول لك إيه؟ أنه الدعوة دي ينبغي أن تكون شاملة. وعليه فالتعريف الذي يعتمد عليه هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن نافلة القول يعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا من أبرز علماء المسلمين على مر الزمان، اضطهد اضطهاد كبير وما إلى ذلك، والله يجعل ذلك في ميزان حسناته. رجل قمع الله به البدع، ورجل أظهر الله به الحق، وكأن الله عز وجل أراد خلقه في هذه الفترات الكئيبة من حياة الأمة ليجدد لهذه الأمة دينها، ولينفض الغبار عن هذه القواعد وهذه الأصول التي غيبها الرافضة وأهل التشيع وأهل التصوف الخارج عن الطريق الصحيح وما إلى ذلك من هذه البدع التي ظهرت في زمانه. وكمان أيضا ليجدد الله عز وجل به العزم في قلوب الأمة، ويجدد به الإيمان في قلوب الأمة، ويجمع به شمل الأمة على لكي تجاهد في سبيل الله، لأنه كان دار على الملوك والأمراء يحاول أن يجمعهم من أجل أن يقاتلوا التتار الذين غزوا بلاد الإسلام وأشاعوا الرعب والخوف في قلوب المسلمين، وظهرت الانهزامات وحتى قال لهم اجتمعوا، يعني اجتمعوا وغيروا من أنفسكم، وأنا ضامن لكم على الله أن تنتصروا في أيام. فقالوا له يعني قول إن شاء الله، قال إن شاء الله ديت للتبرك بس، لكن أنا ضامن على الله أن أنت هتنتصر. ولما اجتمع المسلمون وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الله، واجتمعت الجيوش في بلاد الشام وقاتلوا التتار، كان شيخ الإسلام رحمه الله في الصف الأول في مقدمة الجيوش، حتى إنه الأمراء والملك يعني أو أشفق عليه، فكان عاوز يشيله من مكان ده يعني رجعه في مكان تاني وكذا، فرفض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان معه أخوه برضو أحد الأئمة العلماء الكبار، لكن هي العيلة دي كلها علماء أجلاء أئمة، لكن هو يعتبر هو أشهر واحد فيهم، رغم أن جده أبو البركات ابن تيمية أحد أكابر الفقهاء الحنابلة على مر الزمان، لكن هو شيخ الإسلام كانت شهرته كبيرة جدا، اللي هو أحمد بن عبد الحليم اللي هو مشهور بابن تيمية أبو العباس. لذلك تجد أهل البدع يكرهونه كره كبير، وكأنه بيكره واحد كافر، وبعضهم حتى بكفروا كمان، يعني يقول لا فأنا بقول بقى يعني عشان أصل فيه الصوفية كويسين، لكن أنا بقصد لما أقول أهل البدع والضلالات، إذا كان في خلط في مفهوم التصوف. إذا كان التصوف هو كلمة تصوف دي نفسها بدعة يعني ليست في الألفاظ العربية، لذلك لما قعدوا يحققوا، وأنا دارس الحاجات دي تعرفها يعني دارس فلسفة وعلم كلام ومشرفية وبتاع، فلما قعدوا يحققوا حتى أصل كلمة تصوف ليس لها أصل، ليس لها أصل ترجع إليه في لغة العرب، فهي كلمة مخترعة. فمنهم بقى إذا كان حد يريد بهذا الزهد ومش عارف إيه وبتاع إيه وكده الحاجات المبادئ الإسلامية، فهذا غير مذموم، هذا غير مذموم. أما اللي بيحصل بقى للحلالات والموالد والاختلاط وفساد العقائد والاستيلاء على أموال الناس بالمخادعات والضلالات، دي كلها أمور برئة منها دين الإسلام وأهلها قوم ضالون. بعض الرموز ممكن ياخدها الجماعة الصوفية ايه يبجلوهم وقروهم بوس ايديهم مش عارفين بوس راسهم عشان هم يجعلوهم ستار بالنسبة لهم، قد يخضع البعض فيقع في قبول هذا الامر فبيكون يعني عالم وجليل وتعالى، لكن للأسف هو يعني وقع في هذا الخطأ والله يغفر له ويهديه الى الصواب. وبعض العلماء الاجلاء كانوا فيهم التصوف، لكنه التصوف اللي هو محتوياته صحيحة، محتوياته صحيحة. وإحنا في هذه الحالة هؤلاء القوم لما بنتكلم عن التصوف وذم الصوفية لا يدخل فيهم هؤلاء القوم الصالحون والعلماء الأجلاء، خلش فيهم، إحنا نقصد هؤلاء خلاص. صحيح كان ينبغي إنه هؤلاء القوم يظهروا إن دي الزهد ده هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال عنه تصوف. زي بعض الناس يقول لك ايه الصحابة كانوا صوفية، واحد يقول لك الصحابة كانوا أشعرية، واحد يقول كلام عبط. طبعا هذا كلام العلم، هذا كلام يناقض العلم، فانت بتضحك على الناس ولا بتضحك على نفسك؟ هل الله السابق ينسب الى اللاحق؟ هذا السابق لا ينسب الى اللاحق، انما اللاحق هو الذي ينسب الى السابق. يعني نقول أمة الإسلام مثلا أشعرية، وأبو الحسن الأشعري ده جاي إمتى عشان تقولوا الإسلام أشعري؟ إنما نقول أمة الإسلام أمة سنية، أمة محمدية، أمة سلفية، يعني ترجع إلى السلف الصالح اللي هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما نقول سلف يبقى هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على هديهم، إنما ما ينسبش إلى اللاحق. الواحد جه في القرن الثالث والقرن الرابع نقول إنه الصحابة كانوا أشعرية، ده كلام عبط طبعا، ده بغض النظر عن القائل وغيره، ولكن احنا بنقول دي حقائق علمية ينبغي انه هو احنا اهل البدع دول بيعتمدوا على حاجة، بيعتمدوا على امرين. الامر الاول جهل العامة بالامور، العامة دول ما عندهمش دراية عن الدين. الامر الثاني سكوت بعض العلماء عنهم، يقول لك ايه حتى دفعا للفتن والمشاكل ومش عارف ايه وبتاعه كده، والحقيقة هما الأمرين دول الأساس. يتبع بقى الأمرين دول الأمور هي تسلط الحكومات الفاسدة، فالحكومات الفاسدة دي عاوز حد يحميها، تمام كده، عاوز حد يحميها، فتعمل ايه؟ تقول لهم يا عم احنا عالم متدينين، انت هتقول علينا ايه يعني؟ اهو سيدك عباس اهو شيخ كبير، احنا مخلينه يجي في التلفزيون وقوله ويفتي ويعمل ومش عارف ايه وبتاع، قول لك الامام وبتاع، فيبقى احنا ناس مسلمين اهو تمام التمام، ويا ناس اسمعوا كلام الرجل ده بس ما تسمعوش كلام الناس الوحشين التانيين. فدي بقى من الضلالات والمخادعات. فالقوم دول ينتصر بهذه الحكومة الظالمة ليه؟ لانه في بقاء هؤلاء بقاء لهذه الحكومة الظالمة، لان دول مهمتهم يضللوا الشعوب، يضللوا الناس. اما لما يجي عالم يظهر الحق للناس ايه ده، هيبص يلاقي هذه الحكومات حكومات مفضوحة، وهؤلاء الناس اللي هم المشايخ اللي بيضلوا الناس دول مشايخ خارجين عن الحق، مشايخ بيخونوا الرسالة للمفروض يؤدوها وهي رسالة الحق، فبالتالي الحق يظهر الباطل. حق ايه؟ يظهر الباطل، مش يظهره يعني يعليه، لا يظهره يوضحه للناس، يقول لهم ده هو باطل، قل جاء الحق وزهق الباطل. فإذا ظهر الحق، إذا ظهر الحق للناس بالتالي الباطل هيتضاءل ويتراجع ويزهق. الدعوة ذكر عندك هو في صد تسعة اتكلم عن التدرج في مسألة الدعوة، تدرج في مسألة الدعوة، بيقول انه انا لو عندي واحد كافر نمرة واحد، يقول لو واحد كافر بندعوه الى الاسلام، فاذا امن، اذا امن ننتقل الى المرحلة التي تليها. دلوقتي انت جالك واحد كافر او قابلت واحد كافر، والكافر هو ما سوى المسلمين، هو ما سوى المسلمين، والآيات والأحاديث في القرآن، يعني الآيات في القرآن كثيرة والأحاديث كثيرة على كفر من لم يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واحد زعلان، هو ما أمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم وزعلان إن المسلمين بيقولوا عليه إنه هو كافر، وبعض المسلمين زعلان إن أنت بتقول على أهل الكتاب إن هم كفار. طب يا عمي أنت اللي مزعلك، هو أنا قلت لك ما تأمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما تأمن به، خلاص أنت مش عايز تأمن، أنت عندي كافر. ليه؟ لأن القرآن فيه كده والسنة فيها كده. طيب الكفر ده، الكفر ده أمر عقدي، أمر إيه؟ عقدي. أنا مطالب بتطبيق الشريعة على نفسي، ومن ومن مبادئ الشريعة إني لا أظلم أحدا مهما يكن، ولا أسطو على مال أحد، ولا أقتل أحد بغير حق، ومش عارف إيه، ومبادئ مطبقة على نفسي. إذن فأنت دمك محقون، ومالك محفوظ، وعرضك مصون، وأنت في حفظ ومنعة رغم أن أنت كافر. يبقى إيه الضرر اللي جالك؟ إنك منتفع بصحة عقيدتي، ومنتفع بكوني مسلما، أما لو أنا زيك كنت هقتلك، ولن يجمعنا إلا المصالح الشخصية والحقد على الآخرين. فأنت بقى، ما أنت نفسك بتقول على المسلمين هم كفرة، أنت نفسك بتقول على المسلمين هم كفرة، ودي موجود عندك في الكتب اللي أنت مخترعها أنت والسابقين عليك تقول هذا. فهل أنت تقول، أم يقول الله تعالى في كلامه الذي لم يتطرق له خلل بإجماع العالمين، وكل من يقول سوى ذلك لا يصدق أحد، وبعدين ما عندوش دليل، القرآن محفوظ لم يتحرف منه حرف واحد، ولم يستطع أحد أن ينال منه، لأن الله تعالى حفظه. خلاص. وهذه الأمة لو كانت، يعني هضرب مثل زي ما قلنا كثيرا، ان واحد من رجال هذه الامة واحد جاي، ايه جاي، يعني بعد سنوات طويلة، سنوات طويلة من عمر هذه الامة، بعد في اواخر المئة الثانية، رجل واحد لما سقطت الخلافة الاموية، انا استدلك، انا كنت بستدل به قبل كده على علو الهمة، وأنا أستدل به الآن على بقاء الأمة. رجل واحد أمته، حكومته أو دولته أو أهله قضي عليهم في بلاد المشرق لما خلافة الأموية سقطت، وسقطت زي الخلافة الأموية بأن أصابها الانحلال والتفريط، وشيع في هذه الدولة في أواخر عهدها البعد شوية عن دين الله تعالى، رغم أن أمة الدولة الأموية دي كانت من أعظم الدول، ونصر الله بها الدين نصرا عظيما، ومصروا الأمصار وفتحوا البلاد ودعوا إلى الله تعالى، لكن الخلف الذين جاءوا في أواخر الدولة لم يكونوا مثل سابقيها. المهم سقطت هذه الدولة وقامت الدولة العباسية، وكان العباسيون يقتلون رجال الدولة الأموية اللي هم العناصر الأساسية في الدولة، لأنه ما فيش دولة هتقوم إلا بهذا الشكل، يا إما تهرب وتطلع بره، يا إما هتتقتلوا، لأنه أنت طول ما أنت قاعد وأنت عمال تسخن من تحت تنفخ تحت الرماد، وده بقى أمر ما فيهوش خلاف، يا إما الشهد. احنا مش هتكلم في قيام الدولة لسقوطها، ولكن انا بقول بس ايه، انه من مبررات قتل الدولة، وليس وأنا مش بأبرر لها أنا، لكن هذا من مبرراتها في التاريخ وفي الواقع الدول، إنه مش هينفع بقاء بعض هؤلاء العناصر من الدولة التي كانت تحكم، وهذه العناصر أصلا لم تكن على القدر الكافي من التدين، ولم تخضع للدولة الجديدة لأنها الوازع الديني عندها فيه ضعف، وازع الديني عندها فيه ضعف، بس فيهم ناس كويسين وعندهم دين، بس ده مش هيبقى مذهب الدولة الجديدة. ليه؟ لأنه هتقول لك دول الناس دول كلهم مذهبهم واحد، فمش هيفرقوا بين الصالح والطالح، هيقتلوا كله. الشاهد أنه هذا الرجل، ذا رجل عبر الفرات، يسبح وعبر الفرات وقطع تلك الصحاري من بعد ما خرج من الفرات إلى أن وصل هناك إلى آخر بلاد المغرب، ثم عبر المحيط وصعد إلى تلك البلاد في قلب أوروبا، وكانت الإسلام موجود فيها، ولكن برضو اللي كان موجودين دول بقايا الدولة الأموية، أمراء اللي موجودين وكانوا بيقتلوا بعض وقطعوا بعض برضو، وتسلط عليهم النصارى وقتلوهم مرة ويهزمون مرة مش عارف إيه والقصة دي. المهم هذا الرجل أقام للإسلام دولة، هو رجل منفرد بنفسه، رجل منفرد بنفسه بس مش حد، أقام للإسلام دولة عظيمة ظلت قرونا. النصارى لم يستطيعوا أن يحافظوا على دينهم أو على كتابهم الذي أنزله الله عليهم مثل هذه القرون، ولا اليهود، بل إنهم سرعان ما حرفوا التوراة والإنجيل بعد موت أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فهو رجل واحد من الأمة وأقام للإسلام دولة، دولة دي كانت قائمة على العدل وإشاعة الدعوة، وقائمة على العلم، قائمة على الحضارة ومش عارف إيه وبتاع إيه وكده، وكانت هذه الدولة دعت إلى الله وفتحت البلاد التي تجاورها، حتى إن المسلمين وصلوا إلى جنوب باريس. أيوة محمد، هذا هو محمد اللي هو عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام، وهو المشهور بعبد الرحمن الداخل اللي قالوا عنه صقر قريش. وشوف بقى هذا التصوير، صقر قريش يعني رجل، الصقر ده بيطير مسافات بعيدة. أنا استدلت بهذا الرجل عشان نقول لك إنه الأمم ديت اللي هم اليهود والنصارى مش عارفين، لما وكل إليهم حفظ الكتاب اللي ربنا أنزل إليهم لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه مثل ما حافظ هذا الرجل وذريته من بعده على دولة الإسلام في قلب أوروبا. فما بالك باب الأمة الإسلامية نفسها، فهي محافظة على دينها إلى أن تقوم الساعة. لما بيجي واحد بقى بتدعوه إلى الإسلام، ده التدرج في الدعوة. إيه الساعة كام؟ إلا ماشي. التدرج في الدعوة، أول حاجة تدعو الكافر ده تدعوه إلى الإسلام، خلاص أسلم، بعد كده تدعوه إلى الالتزام بأوامر الإسلام، صلي بقى وصوم مش عارف إيه وبتاع. طب واحد كافر هتقول له صلي وصوم مش عارف إيه وبتاع وكده، مش هينفع، أنت أدعوه إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله الأول، وبعد كده إذا أسلم ادعوه إلى الالتزام بهذه الأوامر الإلهية. طيب التزم بها ولكنه لسه بيرتكب المحرمات، تدعو بقى أنه يكف إلى عن المحرمات. بعد كده هو التزم بيعمل أسلم وبيعمل الطاعات ويبتعد عن المحرمات، تبدأ. ولكن هو بيقول لك إيه بقى، بيقول أنه أنا بحب أعود مع نفسي كده، ما بتعاونش مع بقية المسلمين. قل لا يا أخي، لابد من التعاون مع المسلمين، تعاون مع إخوانك. لذلك إذا الدعاء ما تبادلوش التعاون، الدعوة يحصل فيها خلل، الدعوة يحصل فيها خلل. لأن الصحابة، شو بقى، بص الصحابة رضي الله عنه، في تلاقي جماعة منهم كانوا في الكوفة، جماعة في البصرة، جماعة في المدينة، جماعة في مصر، ده كان بينشر علم وده بينشر علم وده بينشر علم وده بينشر علم. ولكن إذا واحد منهم بلغوا إنه في واحد من هؤلاء اللي في المدينة الأخرى عنده مسألة عنده علم بمسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يعرفها يرحل إليه عشان يعرف منه. فأشاعوا العلم ونشروه ولم يفرقوا الأمة، إنما الاختلاف الواقع إنما هو من باب اختلاف التنوع فقط، باب اختلاف التنوع والأمور التي فيها اجتهاد، أمور التي فيها اجتهاد، فكذا الأمة شملها مجموع. لكن لو بقيت مثلا أنا شيخ هنا شغال وفي شيخ تاني شغال جنبي ومفيش تنسيق معاه، وفي شيخ تالت شغال جنبه ومفيش تنسيق معاه، شيخ رابع مش عارف ايه بتاع، يبقى أصبح عيال ده معاه هو مش مع غيره، وعيال ده معاه هو مش مع غيره، وده أصبحنا بنعمل عبارة عن في كده رحم مقطعة، في رحم مقطعة، ده خطأ. إنما انت عامل كده دروس ومش عارف ايه وبتاع، وادعو الى دروس اخوك التاني واخوك التالت واخوك الرابع واخوك الخامس، وخد الايه الحق من اهله. يعني واحد شاطر في السيرة ومتقنها كويس وبيعمل دروس كويسة في السيرة وحاجات صحيحة ومش عارف ايه وبتاع، دل عليه. واحد بيشرح تفسير كويس والتزم بالضوابط الشرعية ومش عارف ايه، دل عليه. واحد بيعمل حديث، دل عليه. واحد مش عارف، وهكذا. فكده يبقى انت كده بتنشر العلم وبتعمل دعوة واسعة وكبيرة. وحبا يقول لك إيه؟ لا اصلا انا خايف على العيال دي تضل. انت مش خايف على العيال دي تضل، انت خايف على العيال دي تروح من حواليك. لكن لو انك دللت على الله محدش يروح من حواليك، بالعكس هيزيده مش هيقله. فهذه هي سفينة، وهذه السفينة لابد لها من دعاء الى الخير يدلون عليه. ومفيش حد يعرف كل حاجة، مش حد يعرف كل حاجة، لا في الصحابة ولا في من جاء بعدهم. شوفوا الصحابة نفسهم، مفيش واحد منهم يجمع السنة كلها ولا يجمع العلم كله، محدش قال كده. خلاص، الإمام الشافعي رحمه الله ذكر يعني مقالة معناها انه اللي يظن انه هو يجمع العلم فهو مجنون، تبع واحد مجنون. مش حد يجمع العلم، لكن الأمة كلها تجمع العلم لأنه لا يضيع من الدين شيء. طب الأمة، الفئة الأولى من الأمة ماتت، أو الطبقة الأولى، الطبقة اللي بعدها تجمع العلم أيضا، طب الطبقة دي ماتت اللي بعدها بتجمع العلم أيضا، مش عارف، وهكذا. والعلم موجود في هذه الأمة وفيش لم يتفلت منه شيء، لم يتفلت منه شيء. أنت أخذت بنصيب 1%، واحد خدت بنصيب 5%، واحد خد نصيب 10، واحد خد نصيب 20، واحد مش عارف فيه. لو جمعنا المجموع كله في الآخر هنلاقيه 100%. فالعمل الجماعي بسمى العمل الجماعي التعاون على البر والتقوى. وهذا العمل الجماعي له أشكال متعددة. العمل الجماعي يقول لك إيه، فكرين هو إن أنت تمسك السلاح بقى وإحنا عاملين عصابة مع بعضينا وبتاع، هو فكرين هو العمل الجماعي كده. ربنا ولا تعاون، وربنا بيقول إيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دائما متعاونين، دائما متعاونين. طب اذا واحد منهم انفرد في بلد بقى ومكنش فيه الا هو، كان بيقوم بهذا الدور لوحده، لكن معك اخوانك قوم بهذا الدور معهم. العلماء لا يموتون جملة واحدة. فلا يزال القرآن في الصدور ولا زال العلم موجودا حتى يعني عند الساعة بقى وعند خراب الدنيا، يرفع القرآن ويرفع العلم ومش عارف ايه وبتاع، ويصبح الناس بلا شيء. ودي لا تكون على المسلمين، دي لا تكون على المسلمين. لذلك هذا يكون عندما لا يقال في الدنيا الله الله، يعني لا إله إلا الله، ولكن العلم يقل ايه، مش في زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضحه، العلم يقل بقبض العلماء، بقبض العلماء. العلماء زمان كانوا كتير جدا جدا، الطبقة اللي بعدهم ممكن تكون اقل او اكثر، ممكن بعد كده. المهم ان احنا الان العلماء عندنا اقل من ذي قبل، لكن احنا عندنا امور اخرى والعلم موجود. المدونات دي مكنتش موجودة اصلا، فعندنا علماء وعندنا مدونات. لكن اذا شاء الله تعالى ان هو يرفع العلم تماما تماما، يكون قد مات العلماء ومن بقى في صدره شيء من العلم يرفع خلاص، واللي هو القرآن يعني يرفع من الصدور، وبعد ذلك بتقوم الـ الـ الـ تقع بقى الفتن العظام ومش عارف ايه وبتاع. واحنا قلنا السنة اللي فاتت هذا يكون عندما يرسل الله تعالى ريح طيبة تقبض أرواح الموحدين، تقبض أرواح الموحدين. أستقول حاجة لما نيجي دايما احنا زي ما قلنا قبل كده هوت، لما نيجي نفسر الايات يبقى بنجمع الايات التي تدور حول الموضوع. عاوز نوضح حديث يبقى نجمع الاحاديث التي تدور حول الموضوع. فاذا جمعنا الاحاديث اللي تدل حول هذا الامر نجدها بهذا الشكل اللي احنا قلنا عليه. يعني ليس معنى موت العلماء انه العلم يرفع بالكلية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، يعني انه يكون بقبض العلماء، بقبض العلماء. بعد ذلك انت عندك واحد اشتغل في الدعوة مع اخوانه وتعاون مع اخوانه مش عارف ايه، واصبح يشاع في الناس انه احنا قوم شغلتنا نصلي ونصوم ونعمل دعوة بتاع، لكن احنا عادي اللي يجي يضربنا يضربنا، اللي يجي يدخل بلادنا يدخل، اللي يجي يحارب يحارب وبتاع مش عارف ايه، واحنا عالم طيبين وولاد حلال. احنا بقى مش عالم طيبين كده، احنا عالم كده مغفلين. ان الاسلام الله عز وجل شرع الجهاد للانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الجهاد هذا شرع من أجل إزالة العقبات أمام الدعوة إلى الله تعالى. وأنتم تعلمون أن القتال لا يكون إلا للمقاتلين، للإيه؟ للمقاتلين الذين يقاتلون أو يدبرون للقتال، اللي هو لو أنت الجيش المسلم رايح يحارب جيش آخر مش بيحارب المدنيين زي ما هم بيقتلوا المدنيين المسلمين. لا، المسلمين مش كذا، المسلمين لا يقتلون، لا يروعون الأمنين ولا يقتلون العامة ولا يقتلون المزارعين ولا يقتلون الأجراء ولا يقتلون العباد اللي في الكنائس والحاجات دي ما لم يشاركوا قومهم في القتال وفي تخطيط الحروب. المسلمين لا يقتلون الشيخ الفاني، المسلمين لا يقتلون المرأة العجوز وهكذا. يعني المسلمين لا يفعلون ذلك. وكمان أصلا الحرب عند المسلمين لإزالة العقبات التي ايه تسد طريق الدعوة الى الله تعالى وتبليغ الدين اللي احنا مأمورين بتبليغه الى جميع الخلائق. وإلا لو احنا ما ازلناش العقبات فنحن نكون قد خنا هذه الامانة. والله عز وجل حفظ الامة من خيانة الامانة، انه الامة دي لا تجتمع على ضلالة من جهة، ومن جهة اخرى هي خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والدعوة الى الله هي ايه الا الامر المعروف والنهي عن المنكر، الامر معروف والنهي عن المنكر. فالمعروف هو ما عرفه الايه الشرع، والمنكر ما انكره الشرع، ودي كلمة جامعة لكل خير. فالمسلم يبقى عارف ان في جهاد في سبيل الله. طيب الجهاد ده بيقول له بعض الناس يقول لك ايه انه كل لازم تحت راية واحدة ومش عارف ايه وبتاع ايه وكده ومش عارف. هذا بالنسبة لي قد هذه القاعدة قد تتخلف احيانا، بمعنى انه المسلمين اللي في هذه البلاد البعيدة اللي هم جاهدوا الروس ومش عارف ايه وهزموهم وعاملوا وبتاع، ما كانوش بقى تقول لهم بقى راية واحدة، راية واحدة لهم هم في هذا المكان خلاص. وينبغي المسلمين كلهم ان هم كانوا يمدهم بمثل هذه الاشياء ويقوموا معهم، ولكن ده ما حصلش، وهم جاهدوا حتى ارجعوا بلادهم من الروس وفعلا هزموا الروس اللي هو يعتبر كان اقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. ايضا انه يعدوا العدة، المسلمين يعدوا العدة، جهزوا الاسلحة ودربوا الناس وعلموا الناس الدين والجهاد في سبيل الله ومش عارف ايه وبتاع، حتى تستعمل هذه الاشياء في وقتها وساعتها. عندنا الحاجة الى الدعوة، الحاجة الى الدعوة. احنا الضرورة الداعية الى الدعوة عندنا امور كثيرة. احنا محتاجين دعوة في ايه؟ محتاجينها. طيب ليه احنا محتاجين دعوة؟ لامور كثيرة. احنا اصبروا معي شوية بس عشان خلص المقدمة دي، لاننا مخلصها عند النساء. ممكن نكون هنختصر ان شاء الله. عجز العقول البشرية عن ادراك المصالح، العقل لا يستقل بادراك المصلحة، ولا يستقل بإدراك المفاسد، فلا بد له من هداية، والهداية لا تكون إلا ما يأتي عن طريق الهداية التي تأتي من عند خالق الخلق جل جلاله، وهذا لا يكون إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وآخر كتاب أنزله الله إلى البشر هو القرآن، وآخر نبي ختم به ربنا النبيين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الأمر الثاني وهو فأنتهم أتابع الأمر الأول، هم إحنا عايزين نبلغ رسالة الله، فهيكون إزاي إلا بالدعوة إلى الله؟ يبقى الدعوة ضرورية عشان العقول لا تستقل بإدراك المصالح والمفاسد. فضل حضرتك يا أستاذ. خلاص ماشي يا أستاذنا، لو كده هنزل إن شاء الله، يعني ربع ساعة كده إن شاء الله، بس حضرتك يعني براحتك يعني. ماشي أستاذ، ماشي تفضل حضرتك. أنا كنت بقول إيه، فهذه العقول عاوزة إرشاد من الشارع. طب هو أصلا هم مش عارفين حاجة، الناس مش عارفة، يبقى أنا مهمتي إن أنا إيه أبلغها، ومت ان انا ادعوهم الى الله، يعني ابلغهم الدين، علمهم فقه، علمهم سيره، علمهم تفسير، علمهم مش عارف ايه. انت شاطر في التفسير علم تفسير، انت شاطر في الحديث علم حديث، انت شاطر في شاطر دي كلمه مش عربيه يعني، فاهم؟ بس مش مشكله يعني، درجه يعني درجه. انت في الاخلاق، وواحد في مش عارف ايه، كل واحد يشتغل في المجال اللي هو يحسنه يعني، وده تبليغ الدعوه. الأمر الثاني من الأمور اللي هي تقتضي ضرورة الدعوة تغلب الأهواء والغضب على الأفراد. إذا الفرد ممكن خلاص عرف الحق هو، ولكن أحيانا يغضب فيتناسى هذا الحق، أحيانا الشهوة تغلبه فيتناسى هذا الحق، فمحتاج حد إيه يبلغه الدعوة عشان يذكره إن هو يقول له الحق هو، واحذر من الشهوات، واحذر مش عارف ايه، واحذر من الغضب لا يستبد بك، وتذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستبد به الغضب، وكان لا يغضب الا ان تنتهك حرمة محارم الله، او وتذكره. فهذه دعوة. الامر الثاني اختلاف المدارك والميول. المدارك والميول ده له عقل ممكن يشوف الحاجة دي حسنة عشان بتوافق هواه، وده ممكن يشوف الحاجة نفس الحاجة يشوفها وحشة عشان بتخالف هواه. فأنت محتاج أن تقيم الميزان الحق، والميزان الحق ده بإيه؟ لا يكون إلا بالشرع. طب هم مش عارفين الشرع، يبقى ده يكون بإيه؟ تعرفوا بإيه؟ بالدعوة إلى الله، تبلغوا بالميزان الحق هذا. أيضا من الضرور الأمور التي اقتضت ضرورة الدعوة هو واقع المسلمين المر، والواقع المر ده يشمل جميع المجالات في حياة المسلمين، والسواد الأكثر بعد سقوط الخلافة الإسلامية على يد هذا اليهودي الرجل اللي اسمه مصطفى كمال أتاتورك، وله قصة طويلة. هذا يهودي من شرار فئات اليهود. المهم احنا مش في بصدد الكلام عليه، وده كان مثل عبد الناصر الاعلى، يعني كان مثل جمال عبد الناصر الاعلى اللي هو اتاتورك ده، اللي هو اسقط الخلافة ده، اسقطها مش مش جاب جيش واسقط الخلافه بتاع، لا ده هي قصه طويله، هو اظهر ان هو راجل ملتزم وان هو مش عارف ايه وبتاع ايه وورز في الجيش وعمل قصه طويله كده لغايه لما اتفق مع الاوروبيين وانسحبوا اوباما في احدى المعارك الكبيره وتركوا له اليونان لوحدهم، فهزم اليونان وكانوا متفقين معاه ان هو يلغي الخلافه ويلغي المحاكم الشرعيه ويقيم القانون الفرنسي والحاجات والانجليزي في بلاد الاسلام ويحلوا محل الشريعه. و جات ازاي بقى القصة؟ جات انه الناس عشان جهلة فقال لك ايه لما هزم اليونان، قال لك لا ده بقى المخلص وده عمر بن الخطاب، كان بعض الناس يقول عليه ان ده خالد بن الوليد، كان كتير من المسلمين يقول عليه خالد بن الوليد حتى من مشايخ نفسهم، ولكن الشيخ الامام الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى وهو كان مفتي الخلافة العثمانية وكانوا هو أحد كبار العلماء في زمانه، قعد يحذر منه وبين حقيقته للناس، ولكن بعض المشايخ هجمه، ولكن لما وقع المحظور سقطت خلافة وضاعت الأمة، يعني مش ضياع معناه أنه الأمة لم تعود كما كانت على حالها قبل إسقاط الخلافة، عرفوا أن ما كان عليه الشيخ مصطفى هو الحق، ولكن ولا تحين مندم، أفات الأوان وقسمت البلاد وأوذي المسلمون وعطلت الشريعة، خد لك بقى 100 سنة 100 سنة أو ما يقارب 100 سنة إلى أن ينادي بعض الناس بتحكيم الشريعة كما يحوى حادث الآن في مصر أو في غيرها من هذه البلاد الأخرى. ونسأل الله أن هو يتم النعمة على المسلمين بتحكيم شريعته الغراء المباركة ويفتح لها قلوب الناس، ويكون القائم عليها يعلم ان هو قائم على حدود الله، هو مؤتمر بامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش يعمل بدماغه. هذا الفساد كان في النواحي السياسية والنواحي الاجتماعية والنواحي الاقتصادية، وانتوا لما تقروا المكتوب ده هو هتجد في النواحي الاجتماعية فساد ساد من مصطفى امين وتحرير المرأة، هدى شعراوي والجمعيات النسائية، مش عارف مين سعيد وما اعرفش ايه، حاجات كتير افسدت المجتمع الاسلامي. وبعدين بقى الموضوع تطور بقى وقول لك تحديد النسل ومش عارف ايه مؤتمر السكان ويدوا نسوان حقن كتير تخليهم ما يولدوش ويعمل لك ما اعرفش ايه، حاجات كتير سببها سقوط الخلافة الإسلامية وغزو هؤلاء الكفار لبلاد الإسلام، غزو ثقافي وبشمل جميع النواحي. ولكن لأنه الأمة الإسلامية بتحمل في طياتها المحافظة على بقائها بسبب أنه الدين نفسه باقي والدين نفسه يواكب كل عصر وان الدين نفسه يظل باقي الى يوم الدين، فده سبب ان الامه ما ضاعتش لان الله تعالى هو اللي حافظها. صحيح يعتدوا على المسلمين يسطوا على اراضيهم شويه يعطلوا شويه من الشريعه كده مش عارف ايه، لكنهم لم يعطلوها في قلوب فئه عظيمه من المسلمين وهذا بقاؤها. يعني لما الامام احمد قال له واحد وهو محبوس قال له امام مش الحق يبقى ظاهر ومش عارف ايه بتاع زي ربنا ما قال، قال نعم، قال طب ما انت في الحبس اهوت والناس مش عارف ايه ومتبهدلين وما اعرفش، فقال ما دام الحق ظاهرا في قلوبنا فهو ظاهر، لانه زي ما قلنا قبل كده انه لابد من ظهور الحق في القلب لابد وان يخرج الى الواقع، لابد ان يخرج الى الواقع. والمساله الكلام فيها كثير، قلنا النواحي بقى التشريع، نواحي التشريع قلنا ان هم بدلوا حطوا القوانين الوضعيه الكافره ديت قوانين فرنسيه ومش عارف ايه وبتاع في بلاد الاسلام يحكموها بدل شريعه الله، فالدعوه محتاجه ان انت تعرف الناس ان ده قانون كافر، ده قانون باطل، ده ليس من شريعه الله، احنا عاوزين نحكم شريعه الله. فهم الناس التلفزيون اللي بيضحك عليهم ده وقول لهم الحقونا هطارق بينا طارق لينا ما اعرفش ايه بتاع، مين اللي هيقطع؟ ربنا عز وجل هيظلم الناس؟ ان الله لا يظلم مثقال ذره. هو بيقول لك ايه اصل الناس عوام ما يعرفوش يعني ايه شريعه، ده انت اللي انت اللي منافق وضال، انما الناس العوام يحبون دين الله، الناس العوام يحبون دين الله، ناس على الفطره خلاص، بس انت ما تخوفهمش، بس انت ما تخوفهمش، انت لما تيجي تخوفهم محتاج دعاء بقى يقولوا له انت راجل كذاب، انت راجل منافق، انت بتضلل الناس يا ناس، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، يا ناس القرآن في ايه، يا ناس الصحابة عملوا ايه، يبقوا مبسوطين وفرحانين يقولوا اه هو ده اللي احنا عايزينه، وعوام الناس كده. لكن لما يسهر لهم ابو عكاشة بالليل ولما الحقوا هيقتلوا هيعملوا اسرائيل امريكا مش عارف ايه بتاع، ما هو الناس ما تعرفش حاجة، يقول لك آه لا لا لا مش ضروري بتاع، مش ما يقصدش مش ضروري تحكيم الشريعة، اللي يقصده مش ضروري بقى الاخوان، مش ضروري السلفيين، مش ضروري مش عارف ايه، مش ضروري بتاع كده الحاجات اللي هم بيعملوها. انما دي مدارس، مدارس دعوة وليست جماعات بهذا الشكل القبيح اللي هم بيفهموه للناس انه دول يعني فرقوا كلمة. وإلا مين من الناس دي قال انه هم على الحق وحدهم؟ مش حد قال كده نهائي خالص. انما هذه امة ده كله مسلم، لكن يعني انت تعرف 10% من الحق وانا اعرف 15 والتاني يعرف 20 والتالت يعرف مش عارف ايه، زي ما قلنا التعاون على البر والتقوى. فدي هذه الاتجاهات الاسلامية الموجودة، ناس فلحت في مسائل العقيدة ومسائل العلم، وناس فلحت في مسائل السياسة وإدارة الأمور، وناس فلحت في مش عارف ايه، فدي كلها من باب الدعوة وتوسيع النطاق والعمل لهذا الدين. وأيضا الفساد في النواحي التربوية والفساد في النواحي الاقتصادية والفساد في النواحي السياسية. مشروعية الدعوة، الدعوة مشروعة بالكتاب والسنة، لأن الدعوة دي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ده كله اللي بتقوم عليه الدعوة. الدعوة دي عبارة عن أمر معروف ونهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في دين الله تعالى، دليل عليه من الكتاب ومن السنة وبإجماع الأمة، هذا أمر واجب عليها. إذن فالدعوة مشروعة بالكتاب، مشروعة بالسنة، ومشروعة بإجماع الأمة. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في بعض الناس يقول لك إيه، ربنا بيقول عليكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه شبهة قديمة حتى قالها بعض الناس أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلما قالوها لسيدنا أبو بكر قال لهم لا، إنكم تنزلونها في غير منزلها وتضعونها في غير موضعها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك اللهم أن يعمهم بعذاب. يبقى إذا فعلتم ما وجب عليكم لا عليكم بعد ذلك، ده معنى الآية كذا. ومن الواجبات التي تجب على الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تبليغ دعوة الله عز وجل. طيب هذا الوجوب، حكم تبليغ الدعوة ده حكمه إيه؟ هذا واجب على الأمة، كل على حسبه، واجب على الأمة، واجب على الأمة كل على حسبه. وأنا أشرت إلى إشارات في أول كلامي، يعني في أول كلامي. الدعية الذي نريده، دعية الذي نريده، احنا قلنا انه كل واحد يسعى في المجال الذي يحسنه، خلاص. احنا عاوزين برضو دعية بمعنى دعية من طراز خاص. هذا الدعية له مقومات وله مكونات، في نواحي علمية، نواحي خلقية، نواحي ثقافية وهكذا. فدي دي بقى هتبقى هي مجال الدراسة في طول السنة، اللي هي عدة الداعية، كونات الداعية، داعية الذي نريده، اللي هو يأخذ الدعوة دي شغله الشاغل، مش حاجة تشغله عنها، يعمل لله في كل وقت وفي كل مجال، ويرى أنه دي شغلته في الدنيا، ولا يستريح حتى يضع قدمه في الجنة، زي ما قالوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، متى الراحة؟ قال عندما يضع الرجل أول قدم له في الجنة، أو كما قال. ده الدعية اللي احنا عاوزينه، مش واحد خد له قرشين راح خطب له خطبة الدرس وخد له قرشين في الدرس، مش عارفين. ده مش هو الدعية اللي احنا عايزينه. احنا عاوزين الدعية الذي ينام ويستيقظ بمسألة الدعوة إلى الله وتبليغ شريعة الله تبارك وتعالى. لذلك لا يستويانا لا عند الخالق ولا عند الخلق، اللي هو بذل حياته في سبيل الدعوة إلى الله، واللي هو يعني بيقبض له قرشين كده ومعرفش ايه بتاعه وشوية شوية، يعني لا يستويان في ميزان الخالق ولا في ميزان الخلق يعني هضرب مثل بفضيلة الشيخ محمد حسان، وهذا الرجل اللي ربنا دلو هذه المحبة في قلوب الناس، هذا الرجل اللي هو منذ كان شبابا وهو كأنه يعني كأنه بيحترق في مجال الدعوة، ورجل لا يتأخر عن حاجة فيها دعوة إلى الله، وشوف انظر ما جعل الله تعالى له من الصيت والشهرة والمحبة والقبول، وما بقى ما يكرهه بقى إلا واحد يكون في قلبه مرض، لأنه رجل بيدعو بالكتاب والسنة وليس له فيها غرض، وليس له فيها غرض. أنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بعت لي من عنده على فرض، يعني على فرض بعت لي من عنده ملايين رزق حلال من عنده، يا سلام عسل، ها هبقى داعية ومليونير، ايه المشكلة في كده؟ الصحابة كان منهم ناس معاه فلوس بيقطعوها بالفوس، ذهب ذهب مليارات بالمقاييس الحديثة، هل هذا ينقصهم عند الله؟ تعالى شوف كمان، سيبك من الصحابة واطلع فوق، شوف سيدنا سليمان عليه السلام، هو ده مش كان رسول وكان ملكا، أحد الذين ملكوا الدنيا بأسرها، وهذا حجة من الله على الملوك، حجة من الله على الأسرياء، هذا ملك ملك دانت له الدنيا، ومع هذا كان رسولا من الرسل اللي هم لهم المنزلة العالية عند الله تبارك وتعالى. الدعية بقى يكون فقير يكون غني ما لناش دعوة بالقصة دي، يجي يقول لك ايه اصله، واحد يجي يتكلم في التلفزيون ممكن يكون شيخ، يقول له ده معاه فلوس، طب هو يعني طب وانت معكش فلوس، انت عاوز يبقى ايه يشحت يعني الشحاتة مذمومة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكوات والصدقات حاجات دي ان دي الغسيل بتاع الحسالة بتاعت اموال الناس والقذرات بتاعتها، عاوز الشيخ ياخده ولا الشيخ يبقى معاه قرشين كده بتوعه حلال يصون به وجه؟ انظر الى الامام سفيان الثوري، اول مره بيقلب كده فلوس في الدنيا يعمل كده دنانير مبسوط بيهم، فقول له يا امام انت الامام الثوري وبتعمل كده؟ قال مبسوط بيهم عشان ايه؟ حتى لا يتمندل بي بنو اميه، حدش يقول لي قول كده وما تقولش كده، فلوساتي هم اللي يصرفوا عليا. اتفضل. فما يجيوا في التلفزيون ان الشيخ فلان عنده فيلا، الشيخ فلان عنده عربية، طب يعني عنده عربية ولا عنده فيلا؟ هل ده ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة لا تسبقها ناقة من العرب، حتى لما جاء عربي على ناقة فسبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك على الصحابة، لكن المدار على تقوى الله وتبليغ شريعة الله، هو ده إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس الفقير بأفضل من الغني، من الآن الفقير أفضل من الغني؟ من الآن حدش قال كذا، لأنك أنت ممكن تكون شيخ فقير ونفسك مزعلك أوي، عاوز يبقى عندك شقة كذا وبتاع حتة عربية نص بتاع كذا هوت، وما الشيخ التاني اللي راكب اللي قاعد في فيلا وراكب عربية مرسيدس وبتاع مش عارف ايه، بقى نفسك زعلانة منه، فتيجي في التلفزيون تقعد ايه تهمز من تحت، أنت شيخ مش معصوم من أنت شيخ بس مش معصوم من الخطأ، فانت تحمل محامل هذا الكلام اللي ليس له فائدة تحمله على محامل ايه الاقران، انا وانت زملاء في هذا المجال وانت مشهور فانا ايه اضرب من تحت الحزام شوية كده فيك وبتاع، صحيح هو ده حرام بس انا شيخ مش معصوم، مش معصوم انا غلطان وعلي الاسم، ولكن انت اللي بتسمع قول لا لا لا، ده كلام الاقراني يطوى ولا يروى، كلام الاقران يطوى ولا يروى، الأقران اللي هم من أهل السنة، إذا كلم واحد في الثاني والداعي إلى هذا الكلام مسائل يعني فيها دخل كده حاجات نفسية ومش عارف إيه وبتاع فأنا أقول لا لا الكلام ده يعني، وإذا شاعت شهرة واحد وانه ملتزم بالسنة وانه شيخ كبير وانه دعاء كبير وانه مش عارف ايه وانه مش عارف ايه وهو على هذا الحق وعلى هذا الطريق، مسمعش كلام حد يتكلم فيه بعد ذلك حتى وان كانوا زميله وان كانوا مشايخ كبار، فحش ايه، لانه خلاص هذا رجل مشهور له، فسيبك انت خلي كلامك لنفسك، خلي كلامه لنفسك. ونختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.